إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رسالة الأصول الثلاثة هي إجابة عن الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ فالأصول الثلاثة هي الأجوبة الثلاث التي هي إجابة عن تلك الأسئلة في القبر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تلك الأصول مرتين على سبيل الإجمال، ثم فصل بعد ذلك هذا الإجمال. فذكر الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة في المسألة الأولى من المسائل الأربع، وجعل تلك الأصول العلم الذي جعله المسألة الأولى من المسائل الأربع. فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي الأصول الثلاثة التي ذكرها بعد ذلك مجملة، ثم ذكرها بعد ذلك مفصلة. ثم قال: الثانية، يعني من المسائل الأربع، العمل به، يعني بهذا العلم الذي ذكره على سبيل الإجمال والتفصيل أيضا. فقال: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدل. ثم قال: الثالثة، يعني من المسائل الأربع، الدعوة إليه. والرابعة، الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم أن يعلمها وأن يعمل بها، وهي: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فهذه المسائل الثلاث هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأصل الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك رحمه الله الحنيفية، وأنها ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو دعوة غير الله معه تبارك وتعالى. والشرك ظلم عظيم، كما قال الله جلت قدرته: إن الشرك لظلم عظيم. وبين الله تبارك وتعالى عظيم قبح الشرك في أكثر من آية من آيات القرآن المجيد، فقال ربنا جلت قدرته: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل جلاله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال ربنا سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمر الله تبارك وتعالى بالتوحيد ونهى عن ضده، وقال جلت قدرته: واعبدوا الله. وهذا أمر بالتوحيد وبإخلاص العبادة لوجهه الكريم ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك وعن مواقعته وملابسته. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، نسأل الله أن يعافينا منهما جميعا. فالنوع الأول وهو الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. والنوع الثاني وهو الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعدم المغفرة للشرك إنما هو لمن مات على ذلك، وأما من كان مشركا في حال حياته فتاب إلى الله ووحده وأناب إلى الله رب العالمين وعبده، فإن الله رب العالمين يغفر له ذلك، بل ويبدل سيئاته حسنات. فإن الله تبارك وتعالى فتح باب المغفرة لجميع خلقه في عموم أحوالهم إلا في حالة واحدة، وهي بلوغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم وإذا غرغر العبد فقد أغلق باب التوبة بالنسبة له. وأما بالنسبة لعموم الخلق فإن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك، وأما من تورط فيه فإنه ينبغي عليه أن يتوب منه. فإذا تاب منه فإن الله تبارك وتعالى إذا وحده العبد وأناب إليه وأخلص العبادة لوجهه الكريم فإن الله رب العالمين يغفر له ما سلف. والآية في حق من مات مشركا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مشركا غير تائب من شركه فإن الله لا يغفر له ذلك، ومن مات مصرا أو مواقعا لذنب دون الشرك لم يتب منه ومات على ذلك فهو في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما إخبار ربنا تبارك وتعالى لنا ولعباده في أرضه أنه يغفر الذنوب جميعا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا في حق من كان حيا وتاب مما وقع فيه من ظلم نفسه ولو كان بالكفر ولو كان بالردة. فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى يقبضنا على ذلك ويحشرنا عليه، إنه على كل شيء قدير. ذكر الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة مرتين، مرة في المسألة الأولى من المسائل الأربع، فقال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم لما فرغ من بيان خطر الشرك وأنه أعظم ما نهى الله عنه وأن الشرك هو دعوة غير الله معه، قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المسألة الأولى التي ذكرها الشيخ في مطلع الرسالة، فذكرها الشيخ مرة ومرة على سبيل الإجمال ثم فصلها بعد رحمه الله تعالى. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إذن أنا داخل في ذلك، الحمد لله رب العالمين، فهو ربي لأني من العالم، والعالم مفرد العالمين كما ذكر ذلك ربنا في قوله: الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فذكر ذلك من الآيات، ثم ذكر من المخلوقات رحمه الله تعالى ومن المخلوقات من مخلوقاته تعالى السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، ثم ذكر رحمه الله ما ذكر من بيان هذا الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحنيفية وبين معناها وذكر أن أعظم ما أمر الله رب العالمين به عبادة هو ما خلقهم لأجله وهو توحيده سبحانه وتعالى، لأنه لا خالق إلا هو ولا رزاق في الحقيقة إلا هو، ولأنه سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، ولأنه جلت قدرته له صفات الجمال والكمال والجلال، فهو وحده المستحق للعبادة وهو الذي يؤله ويقصد بالعبادة وحده لا يعبد سواه جل وعلا. لما فرغ الشيخ من ذلك رحمه الله تعالى شرع في بيان الأصول الثلاثة فذكرها على سبيل الإجمال في قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ذكره على سبيل الإجمال مرة أخرى. وطريقة السؤال والجواب سلكها الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من رسائله، وهذه تسمى عند علماء التربية وطرق التدريس بالطريقة الحوارية. طريقة السؤال والجواب تسمى عند علماء التربية وطرق التدريس بالطريقة الحوارية، وهم ينسبونها إلى من ألف في ذلك من الغربيين وغيرهم، ونسوا أن الطريقة الحوارية كان يسلكها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا مع أصحابه، كما سأل عن الشجرات التي هي كمثل المؤمن، والأصحاب رضوان الله عليهم بين أيديهم جمار يأكلونه، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر راوي الحديث والحديث في الصحيحين: فوقع في نفسي أنها النخلة، وكنت عاشر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر وعمر وهما لا يتكلمان، فاستحييت ووقع الناس في شجر البوادي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت القرينة حاضرة بين يديه وبين أيدي أصحابه رضوان الله عليه، فالجمار من النخل. فلما سألهم رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم عليه فوقعوا في شجر البوادي ولم يصيبوا الحقيقة المسؤول عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. والطريقة الحوارية هذه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلكها أحيانا مع أصحابه رضوان الله عليه. فسلكها الشيخ هاهنا في بيان التوحيد وهو أصل الأصول وهو أهم المهمات، ولأجله خلقك الله رب العالمين. قال الشيخ: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل. فهذه الطريقة كان يسلكها الشيخ رحمه الله تعالى في كثير من رسائله. قال الشيخ رحمه الله: فقل، يعني إذا سئلت عن الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه بالنصب، لأنه مفعول لمعرفة، معرفة العبد ربه، معرفة مصدر أضيف إلى الاسم وهو العبد، معرفة العبد ربه، المصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله، المصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله، فالمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل. وعليه فرب في قوله رحمه الله تعالى ربه، هذا منصوب لأنه مفعول لمعرفة، معرفة العبد ربه، ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معطوف عليه، فهو معطوف على منصوب. ولذلك يأتي بعد ذلك البدل في قول الشيخ ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصب أيضا. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يشير المصنف رحمه الله تعالى إليها، ويشير إلى من يسأل عنها إلى الجواب عنها، لأنها هي الأسئلة التي يسألها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الأصول الثلاثة تنبني عليها جميع واجبات الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأصول الثلاثة ينبني عليها جميع واجبات الدين من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة الجليلة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن يتنبه الإنسان لتلك المسألة العظيمة، لأنها من المسائل الجليلة، بل هي أجل مسألة وهي أعظم أصل. وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه وفارقوه وحده. أتاه حينئذ ملكان فأقعداه فسألاه: من ربك؟ وهذا هو الأصل الأول. وما دينك؟ وهذا هو الأصل الثاني. ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الأصل الثالث. فالأصول الثلاثة هي الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبر. المؤمن إذا سئل من ربك يقول: ربي الله. وإذا سئل عن دينه يقول: ديني الإسلام. وإذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المؤمن الذي يثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت. وأما المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب، يقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تلوت، لا أنت بالذي قرأت فتعلمت، ولا أنت بالذي سألت واستفهمت. فيضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هذا بعضه، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة. فهذه الأصول هي أجوبة الأسئلة الثلاثة التي يسألها العبد في قبر. إذا سئلت عن ذلك فستأتي الإجابة بعد مفصلة. معرفة الله تبارك وتعالى التي هي الأصل الأول. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ معرفة العبد ربه، هذا هو الأصل الأول. ومعرفة الله تبارك وتعالى تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه. فالتأمل في الآيات الكونية يؤدي إلى معرفة عظيم سلطان ربنا تبارك وتعالى وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال ربنا جلت قدرته: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال سبحانه: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال جلت قدرته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال عز وجل: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالنظر والتفكر في مخلوقات الله عز وجل وآياته الكونية يؤدي إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. فهذا من أسباب معرفة ربنا تبارك وتعالى. ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر الإنسان في آيات ربنا الشرعية وهي القرآن المجيد، إذا نظر في القرآن وتأمله ونظر فيما اشتمل عليه من العلم والحكمة ووجد انتظام آياته وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن لأنه من عند الله تبارك وتعالى لا اختلاف فيه. فالنظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله الشرعية، النظر في الآيات المنظورة والنظر في الآيات المسطورة، كل ذلك من أسباب معرفة الله ومعرفة عظيم سلطانه وباهر قدرته. ومن أسباب معرفة العبد ربه ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل كما في حديث جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا كما يقول الشيخ مما يلقيه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن من معرفة الله سبحانه حتى كأنه يرى ربه رأي العين. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأول مقام المشاهدة والثاني مقام المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث أخرجه مسلم عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه عن عمر أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه البخاري ومسلم معا عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو الأصل الأول على سبيل الإجمال، معرفة العبد ربه، وهو الإجابة عن السؤال الأول في القبر: من ربك؟ يقول: ربي الله. معرفة العبد ربه تبارك وتعالى ودينه، وهذه هي الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة القبر، وهو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عن الناس والخلق. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة لا على مواضعات العقول ونظر المتكلمين والفلاسفة. من تأمل دين الإسلام حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق، وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. فلا يقاس الإسلام بواقع المسلمين، وإنما ينظر في الكتاب والسنة وفي قواعد الشرع الأغر على مقتضى الكتاب والسنة، فمن فعل ذلك وكان منصفا أقر بأنه الدين الحق، وأنه ما جاء به الوحي المعصوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا. وأما إذا قاس الإنسان الإسلام بما عليه المسلمون اليوم فسيجد اختلافا كبيرا، لأن المسلمين فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى لكأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية اليوم يعيش في جو غير إسلامي. الدين الإسلامي بحمد الله متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها، وهذا مهم، ويتضمن جميع المصالح التي جاءت بها الرسل، ويتميز على ما كان قبل بهذه الميزة العظيمة، وهي كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. ولم تكن الأديان التي هي دين واحد في الحقيقة من الدين العام، لأن الأنبياء والمرسلين جميعا جاءوا بالتوحيد بالإسلام، هذا من حيث الدين أو الإسلام العام. جميع الميزات التي كانت مما جاء به الأنبياء السابقون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين في دين الإسلام العظيم، ولكن كان النبي وكان الرسول قبله يرسل إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من خصائصه. وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس كافة، فهو مرسل إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم. فجميع المميزات التي كانت عند السابقين من الأنبياء والمرسلين هي في دين الإسلام العظيم، ويزيد الإسلام على ذلك أنه صالح لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن المتمسك به لا يجد العنت في أي مكان كان، وفي أي حالة كان، وفي أي زمان يكون. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل الدين العظيم صالحا لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى ذلك أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل، ويأمر بما فيه مصالح الخلق ظاهرا وباطنا على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجموع. فهذه هي الإجابة عن السؤال الثاني على سبيل الإجمال. معرفة العبد ربه ودينه وهو الإسلام العظيم، ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه هي الإجابة عن السؤال الثالث في القبر، من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة تحصل للإنسان بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي على كل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده والذي نقل عنه كل شيء، وما من ابن أنثى في تاريخ البشرية قط نقل عنه كل شيء، نقل عنه أحواله وأقواله وأفعاله وحركته وسكونه في جميع حالاته وأحواله، ليس ذلك لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتحدى بهذا جميع الخلق، فنقول دونكم سيرته وحياته، دونكم أحواله وأفعاله وأقواله، هل تجدون فيها من عاب؟ حاشا وكلا. هل تجدون فيها شيئا يعاب؟ حاشا وكلا. وهذا أكبر الدلالات على صدقه وعلى صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى كمال أخلاقه، وأنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم الحريص على دينه أن يجتهد في معرفة ما تيسر من سيرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا، وأن يتوفانا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأصول الثلاثة مجملة ذكرها الشيخ، ثم شرع رحمه الله في تفصيلها فقال: فإذا قيل لك من ربك؟ الرب هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه، يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، يخلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وهو الذي يربي جميع العالمين بنعمته ويكلأهم بحياطته ورحمته. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فهذه هي الإجابة وهذا دليلها. وأما معرفة الرب تبارك وتعالى والتوصل إليها فساق عليها بعد ذلك الأدلة ووضحها رحمة الله عليه. فإذا قيل لك من ربك؟ من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك؟ فقل: ربي الله. التربية هي الرعاية التي يكون بها تقويم المربى، ويشعر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال: فقل ربي الله الذي رباني. فأشعر كلامه بأن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه، وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه. فالإعداد والإمداد منه وحده. فأعدك الله رب العالمين بعدما خلقك، خلقك وأعدك وأمدك ورزقك، ليس ذلك لأحد سواه. فرب الله رب العالمين الخلق بنعمه، وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه. قال تعالى في محاورة موسى وفرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله هو الذي خلقك وأعدك وأمدك ورزقك، فهو وحده المستحق للعبادة. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه، فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل، لأنه هو الذي خلقني وأعدني وأمدني ورزقني، فهو المستحق للعبادة وحده. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، فهو رب العالمين وأنا واحد من العالم فهو ربي، فهذا هو الدليل. استدل المؤلف رحمه الله تعالى لكون الله سبحانه مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين مربيهم بالنعم، وهو خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم كما شاء جل وعلا. الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة أيضا على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب بالألف واللام لغير الله، وإنما يستعمل لغير الله بالإضافة، تقول رب الدار، رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، بل قد قيل إن الرب هو الاسم الأعظم، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى، قيل إن الاسم الأعظم هو الرب، فلا يطلق هكذا إلا على الله، ويطلق على سبيل الإضافة على من سوى الله تبارك وتعالى، فيقال رب الدار ورب الشويهة والبعير ورب الخورنق والسدير، ولكن بالتعريف لله وحده. فإذا ما نظرت في هذا الدليل الذي ساقه الشيخ، كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، والله رب العالمين، والعالم كل ما سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. العالم هو كل موجود سوى الله، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا، فيسمى القرن أو الجيل من الناس عالما، كما يسمى الإنسان عالما فيقال عالم الإنس، والجيل منه أيضا يقال له عالم، والقرن أيضا يقال له عالم. فالعالم كل من سوى الله، سموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه الواحد. فأنت عندما تجيب وأنت يا هذا المجيب واحد من ذلك العالم، وإذا كان ربي فقد وجب علي أن أعبده وحده ولا أشرك به شيئا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الوسيلة التي يعرف بها العبد ربه، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. وآيات الله نوعان، شرعية وكونية. فالشرعية الوحي المعصوم الذي جاءت به الرسل، فهو آية من آيات الله، لأنه وحي متكامل منتظم لا تناقض فيه ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن الآيات الشرعية قامت بمصالح العباد كلها، فيستدل بذلك القيام بمصالح الخلق على أنها من عند الرب تبارك وتعالى. والنوع الثاني من الآيات، الآيات الكونية. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى فقل بآياته ومخلوقاته. والآيات نوعان، كونية وشرعية. كونية وهي المخلوقات، وشرعية وهي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله تعالى بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، فقل عرفته بآياته، الآيات منها شرعي ومنها كوني. فإذا فسرت الآيات بذلك ثم قلت ومخلوقاته، يعني عرفته بآياته، ويدخل في ذلك الآيات الكونية. إذا فسرت الآيات بأنها الشرعية والكونية معا ثم رجعت فقلت ومخلوقاته، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن هذا قد دخل فيما سبق. فالعموم في قوله بآياته يدخل فيه ما كان كونيا كما يدخل فيه ما هو شرعي. فإذا حملت الآيات على ذلك ثم قلت ومخلوقاته، كان من باب عطف الخاص على العام. إذا ما فسرت الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية، فقل بآياته إن قصدت الآيات الشرعية ثم قلت ومخلوقاته، فليست المخلوقات داخلة في الآيات الشرعية، لأن الوحي، لأن القرآن المجيد ليس مخلوقا وليس من المخلوقات. فيكون هذا العطف حينئذ إن أردت بالآيات الشرعية فقط، فيكون من باب عطف المباين المغاير، بمعنى أنك عطفت المخلوق في قولك ومخلوقاته على الآيات، وهي كلام الله تبارك وتعالى وليست بمخلوقة. وعلى كل حال، فتعرف ربك تبارك وتعالى بالآيات المنظورة في الكون الذي خلقه الله رب العالمين على هذا الإبداع، وهو بديع السماوات والأرض سبحانه، وبآياته المسطورة بالنظر في وحيه الأغر المعصوم الذي جاء به النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرف الله تبارك وتعالى بآياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار في تعاقبهما واختلافهما في الطول والقصر وغير ذلك، والشمس والقمر بجريانهما باستمرار منذ خلقهما ربنا تعالى، وبانتظامهما في تسييرهما وبما فيهما من المنافع العظيمة وغير ذلك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. ومن مخلوقاته العظيمة السماوات السبع في علوها وسعتها وعظم خلقها، والأراضون السبع جعلها الله فراشا ومهادا، وذلل السماوات والأرض للعباد وجعل فيهما سبلا. كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بالقيامة، فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم جدا، وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة، ما مدى البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها، هذه الحرارة العظيمة، ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة فأحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، والقمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل، لكل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص، توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل. وهو يشبه الإنسان، حيث إنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيوة الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله جل وعلا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، والدليل على ذلك وأن ما ذكره من الليل والنهار والشمس والقمر هو من آيات الله تعالى، الدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فذكر الشيخ رحمه الله الدليل على ما ذكر، على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل، من العلامات البينة المبينة لمدلولها، من ذلك الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم، وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم. ومع ذلك فقد نهى الله تبارك وتعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر، وإن بلغا مبلغا عظيما في نفوسهم لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن. ومن آياته ومن حجته على خلقه الليل والنهار واختلافهما، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فإن الشمس والقمر وإن كانا من آيات الله العظيمة، ولكن لا ينبغي أن يسجد لهما، لأن الشمس والقمر وإن جريا في الفلك بمنافعكم أيها البشر فإنهما مسخران لا يستطيعان لكم نفعا ولا ضرا، ولكن السجود لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك بعض الأدلة على ما ذكر من آيات الله تبارك وتعالى في كونه من الليل والنهار والشمس والقمر، وكل ذلك يعرف به العبد ربه تبارك وتعالى ويزداد به إيمانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.